هذا يسأل عن صحة زيادة فاستزدت ربي لأمتي فزادني مع كل 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. هذه الزيادة صحيحة، هذه الزيادة صحيحة، جاءت من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، وهذا الإسناد لا بأس به.